قال رحمه الله: كتاب التعادل والتراجح. ولا يجي تعارض إلا لما من الدليلين إلى الظن تما، والاعتدال جائز في الواقع كما يجوز عند ذهن السامع. وقول من عنه روي قولان مؤخر إذ يتعاقبان، إلا فما صحبه مؤيد وغيره فيه له تردد. وذكر ما ضعف ليس للعمل إذ كان عن وفاقهم قد انحضر، بل للترقي لمدارج السنة ويحفظ المدرك من له اعتناء، ولمراعاة الخلاف المشتهر أو المراعاة لكل ما سطر، وكونه يلجي إليه الضرر إن كان لم يشتد فيه الخوار. وثبت العزو وقد تحقق در من الضر به تعلق. فقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق، إن لم يكن لنحو مالك ألف قول بذي وفي نظيرها عرف. باكستاني يظهر أن اليوم دعت معه أمه جاء في الوقت. بسم الله. قال رحمه الله: كتاب التعادل والتراجح. نعم، التعادل والتراجح. هو التعادل أفراده لأنه شيء واحد، والتراجح جمعها لأنها متعددة، وجوه الترجيح كثيرة. نعم. قال رحمه الله: التعادل والتراجح. ولا يجي تعارض إلا لما من الدليلين إلى الظن تما. قال إنه التعارض لا يكون إلا بين الدليلين الظنيين، لا يكون التعارض بين قطعيين ولا بين ظني وقطعي، ضرورة أن الظني سيغالي القطعي. يعني التعارض إنه يكون التعارض اللي يظهر فيه التعارض بين ظنيين. نعم. والاعتدال جائز في الواقع كما يجوز عند ذهن السامع. يعني اعتدال الدليلين جائز أن يكون في الواقع، أن يكون الدليلان في الواقع معتدلين، كما يجوز أن يكون اعتدال ما بين المجتهد فقط، وإلا في الإسلام الاعتدال هناكم أو أحد مرجح للآخر. نعم. وإنما هو اعتدال في هذا المجتهد لأنه لم يطلع على ما يترجح به أحد ولا الآخر. نعم. وقول من عنه روي قولان مؤخر إذ يتعاقبان. قال هذا مثل ذكرها هنا، وهو اختلاف الأقوال عن الإمام، لأنها بمنزلة في حق إنها في حق المقلدين بشبه تعارض الأدلة في حق عند المجتهد، ولذلك ذكر هنا في الترجيح والتعارض. إذا تعارض النقل عن الإمام وقيل عنه مسألة قولين أو أكثر، فأيهما المأخوذ به؟ قول من عنه روي قولان كمالك أو الشافعي أو حنيفة أو غيرهم. مؤخر إذا كان متعقبين من ما علم ترتيبهما، فالمتأخر هو قوله، والأول قول مرجوع لا عمل عليه. نعم. إلا فما صحبه مؤيدو إلا يتراخى، بل كما قال في مسألة قولان أو يتجاوب المسألة أصلان يقتضي وجود قولين. هلا يا ذكر ما يؤيد أحد القولين هو قوله، قالوا الأظهر كذا أو الأقوى كذا، ذاك الذي ظهر لهم مؤيدا فهو قوله. نعم. وقول من روى عنه قول إلا فما صحبه مؤيد وغيره فيه له تردد. إذا لم يصحب واحدا منهما مؤيد ذكر قولين فقط ولم يذكر مؤيدا لواحد منهما، معناه أن الإمام تردد فيها المسألة، لم يظهر له ترشح أحد القولين. يقول فيه قولان فقط. نعم. دون نعم. يترجح له واحد منهم. لا يسول له واحد مع التعيين. نعم. وذكر ما ضعف ليس للعمل إذ ذاك عن وفاقهم قد انحضر. قال أنه كتب الفقه بشكل تملك الأقاويل الضعيف، مع أن القول الضعيف لا يجوز العمل به، ما فائدة ذكرها هنا. وذكر ما ضعف ليس العمل إذ ذاك عن وفاق اتفاقا لا يجوز العمل بالضعيف، ذاك عن وفاق قد انحضر. بل للترقي لمدارج السنة. نعم. فوائد ذكرها إلى الأقوال الضعيفة الترقي لمدارج السنة، سنة اللي هو الاجتهاد، مراد به الاجتهاد، معنى الاطلاع على كثرة الأقوال، هذا ما يقوي ملكة الاجتهاد في المتعلم. نعم. اطلاع على كثرة الأقوال ما يقوي ملكة الاجتهاد. نعم. عجيب. حتى ولو كانت ضعيفة. نعم، لكني علمه بمداركها وضعف المدرك وقوة مقابلها هذا يقوي ملكة الاجتهاد. نعم. عجيب. ويحفظ المدركة من له اعتناء ويحفظ. وكذلك من فوائد بعض الأقوال الضعيفة حفظ المدارك، لأن هذا القول مبني على أصل، ومعرفته مهمة، معرفة مآخذ الأحكام. ويحفظ المدركة من له اعتناء بذلك، المدارك من الكتاب نعم، مآخذ الحكم من أخذ الحكم نعم، مآخذ الأحكام، مدارك الأحكام مآخذها نعم، المكان التي تؤخذ أخيت منه نعم، لأن كل قول لابد أن يكون له مآخذ نعم، ضعفه أو قوية. ولمراعاة الخلاف المشتهر أو المراعاة لكل ما سطر، كذلك من فوائد الأقوال الضعيف أنه قد يراعى إذا كان له قوة، بناء على أنه لا يراعى من الخلاف إلا ما له قوة، أو مطلق، لأن هناك من يرى أنه يراعى كل خلاف، أو المراعاة لكل ما سطر بناء على أنه يراعى كل خلاف وخلاف لو كان ضعيف، هي مسألة خلاف، هو طبعا ضعيف قاع، هو قول ضعيف في مذهب المراعي. لكن هل كل خلاف يراعى ولو ضعف ما أخذه؟ والله لا يراعى إلا ما كان له قوة نعم، وإن كان ضعيفا بالنسبة لمقابله نعم. وكونه يلجئ إليه الضرر، كذلك من فوائد ذكر الأقوال الضعيفة أنه قد تدعو الضررات لتقليده، يجوز تقليده إنسان من نفسه أن يعمل في نفسه للضرر، وكونه تجيء إليه الضرر يجيء إليه الضرر إن كان لكن بشروط، لكن العمل به للضرورات بشروط سيذكرها. شيخنا بعض مثلا المشايخ يستحب لنفسه أو يستجيز لنفسه فعلا ولكنه لا يفتي به، هذا كما يقول الإمام مالك أن يفعل هذا وغيره، لكن هو في المثل بالنسبة للضرورة هذا أحسن يشير إليه. إنسان قد يعلم الضرورات في نفسه لكن يعرفها من غيره، ولذلك يعمل به في نفسه لكن لا يفتي غيره لأنه لا يتحقق ضرورته نعم. وأما الترخيص فالمطلوب العكس، الإنسان يشد على نفسه ويرخص لغيره عزيز. نعم، هذا هو الذي يفعله العلم، يشد على أنفسهم لا يعمل بالرخص ويفتون لغيره بها نعم. وكونه يلجئ إليه الضرر إن كان لم يشتد فيه الخوار نعم، خوار الضعف نعم، لم يكن شديد الضعف جدا شاذا، بحيث لو حكم بحاكم لنقض حكمه ما لا يتقوى بحكم الحاكم لا يجوز تقليده في العمل، ما لا يتقوى بحكم الحاكم لا يجوز العمل به نعم. سبحان الله، من له إلمان بعلم أصول الفقه لابد أن يعذر الناس، لابد أن يعذر الناس نعم صحيح، ينظر إلى لا بد أن يقول هذا الرجل عمل بهذه المسألة إلا وله دليل حتى لو كان ضعيف صحيح. وهو فائدة هو سعة، هذا فائدة سعة العلم صحيح، كلما اتسع العلم كلما علقت بغيرك وكلما سكت قل كلامك صحيح، قل إنكارك نعم، وكلما قل علمه، لأن قليل العلم قليل العلم إذا لم يمكن كأنه يحس بنفسه نقص من العلم صحيح، وكثير العلم طلع على كل هذا يعرف أن هذا كان مسائل خلافية بين العلماء، وسكت من لا يعلم نقل الخلاف، نقل الخلاف وهكذا وإنما يقع ما هو أشد حرجا وهو فرقة الأمة صحيح نعم. خلافه إنكار الخلاف ضرره أشد من نفعه، ولا يفيد لأن كل حد يعرف ما أخذه ولا يرجع يرده إلا مناظرة مثلا صحيحة علمية صحيحة صحيح نعم. وإذا قع رجوع ليس مقصودا لذاته، وهي خلاف مهم أقول حالا ليس أمرا قبيحا، اختلاف ليس أمرا قبيحا، كلما يعمل بما ظهر له هذا حسن، الخلاف يتمخض منه طبعا طبعا يقول لا دع كل مستلم مصيب ولا واضح الله تعالى وسع على الأمة كلهم يأخذ بما رأى، وإذا قلنا مستهد مصيب واحد مخطئ غير مؤيد اتفاقا، لا أحد يدعي أن الصواب معه هو فقط، لا إمام من الأئمة يدعي أن الصواب معه هو فقط صحيح. وثبت العزو وقد تحقق ضر العزو من الضر به تعلق، وقد تحقق ضرا من الضر به تعلق، وقد تحقق ضرا من الضر به تعلق، من الضر أنا شفته مرة من الضر به تعلق، إذا كانت يضرك قليلا لا ما يضر ويريد أن يضر من الضر به تعلق عزيز. وثبت العزو أو لو أو شرط التقليد ضعيف، أن يثبت عزوه لإمام يجوز تقليده، يعلم أن هذا قاله عالم فلان، ما قيل كلام ولا تعلم القائل هذا يقلده بتقليد القول فرق عن معرفة قائله حتى يعلم علمه وعدالته كما سيأتي إن شاء الله في شواز التقليد. تقليد القول يتوقف على معرفة قائله حتى يعلم علمه وعدالته على علم قائله. الإمام مالك يقول رأى الزهري ولم يأخذ منه، قال لكنه رآه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، قال أنا ذاك أخذت عنه. الله هذا يدل على بركة علمه. نعم. فقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق. لا لا ما جاوزت الشر. وثبت العزو وقد تحقق قاد الرمل تعلق. شطر آخر أن يكون من عمل بهذا الضعيف لضرورة عالم بها من نفسه وقد تعلق وتحقق ضرا من الضر به تعلق تحقق الضرورة من نفسه من تعلق به الضرر معنى لا يفتي به غيره لأنك لا تتحقق الضرورة من غيرك كما تحققها من نفسك. نعم صحيح. الإنسان يعرف ضرورة نفسه لكن لا يمكن أن يعرف من غيره قد يكون محتالا. نعم ويدعي ما لا يقع منزل به. نعم. ولذلك منعوا إطلاقا الفتوى بغير مشهود. الفتوى لغيري بغير مشهود. نعم وإن كان ضعيف قد يعمل به كما ذكرنا لكن الإفتاء غير العمل الإنسان يعمل بنفسه لأنه يتحقق ضرورة بنفسه أنه مضطر لكن لا يمكن أن يتحقق ضرورة غيره لا يفتي. نعم. إن لم يكن لنحو مالك عفوا فقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير وعلى ذلك ما اشتهر على أفسنة الناس أن من قلد عالما سالما لقي الله سالما من الإذن ليس على إطلاقه ذلك إنما هو إذا قلده في مشهوره أو في ضعيفه بشرطه. نعم. فقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق إذا قلده في مشهور أو ضعيفه بشرطه. عبد العزيز الغماري كان يقول هذا التقليد يعني على الإطلاق هكذا من قلد عالم لقي الله سالما قال لي خطأ بل يقال له من قلد عالم لقي الله ظالما. نعم على الإطلاق لا بد تقيدها هنا كان جريع مثل على عند الناس هنا يقول قلد عالم إذا اجعلها في رقبة عالم ومرقها السالم اجعلها في رقبة عالم ومرقها السالم ومرقها السالم ومرقها خرج تخرج سالما لا إثم عليك. إن لم يكن كأنك تخرج من العهدة مرق مراق خرج مرق مرقوان من الدين خروج مرق. نعم. إن لم يكن لنحو مالك العربية مرق نحن دائما القاف عندها كاف كاف كاف معقودة مرق معناها مرق مرق من الدين معناها خروج من عهدة تكليفي معناها هذا مراد. إن لم يكن لنحو مالك أليف قول بذي وفي نظرها أليف ذلك قول غير مخرج. قال إذا كان إذا كانت هناك مسألتان متشابهتان ونص الإمام مالك على حكم إحداهما وكانت أخرى تشبهها لكن لا نص الإمام مالك هي نظيرتها لكن لا نص الإمام مالك لها يقال إن قول مالك في المسألة التي نص عليها هو نفس قوله في الأخرى لكنه قول مخرج معنى نقول مسألة ثانية إحداهما الإمام مالك فيها قول منصوص والأخرى له فيها قول مخرج تخرج القياس على نصوص الإمام. نعم. معنى قوله في المسألة يلزم منه قوله في نظرته وهذا هو القول المخرج هو مبني على أن لازم المذهب يعد مذهبا. قول المخرج. نعم هو المخرج لكن قوله بها المخرج ومالك لا من فرض مسألة نعم اللي بيكون لنحو مالك ولا قال لنحو مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيره وقيل عزو إليه حرج وقيل لا ينسب القول المخرج للإمام احتمال أنه لو سئل الأبدا فرق بين المسألتين. نعم صحيح باحتمال أنه لو سئل عنه عن مسألة الأبدا فرق بينها بين أخرى يقتضي التغير في الحكم. نعم الأبداء الفرقة. نعم. هو مالك قال إن ذات الشرط المرأة التي لها شرط المرأة لها شرط لها شرط يتزوج عليها أو فأمرها بيدها وكذا. إذا قالت لزوجها قبل أن يفعل ذلك يفعل وقد أسقط حقي شرطي، قال إمام مالك عنها يسقط ويتزوج لا شيء له، لا لها لا حق لها في المرأة. وقال بالأمام لمت يا عتق تحت عبدي، قصة بريرة. طبعا فيه مخير يا عتقت وبقي هو رخيطا مخيرا شاته فارقه. قال إذا يسقط شرطها قالت من اعتقت قبلك فقد اخترت بقاء معك، هذا لا يلزم لها أنت يا سقطت يا اعتقت أم لا عزيز. وهو متشابه تاني كل إسقاط حقيقة قبل وجوبه. يقال عن ابن المجشون، عبد الملك المجشون سأل الإمام مالك قال ما الفرق بين الشرط والأمان؟ فلما يستحسن الإمام مالك هذا السؤال وأن أنه مثلا قال له متى عهدك بدار قدامته؟ دار قدامة؟ دار قدامة، نعم. متى عهدك بدار قدامة؟ دار قدامة كانت دار المدينة العوية السمام بالحمام. هذا كانوا شيء له إلى عدم تحصيله، عدم اشتغاله بالأدب. يقولون كانت لي بماشون نفس، كانت له نفس أبية فهجر مالك سنة فهجر مالك سنة على هذا. لكن قالوا أنه عرفت البيو مختصري أم الحق سؤال من المشهور ليس جليا ليس بهذه الدار الشمعة. ولذلك حتى اختلفت الرواية عن مالك في المسألتين. هناك قول مالك على أمتى تشرط عن لا تشرط كلمتي كانت نفس الأبية فهجر مالك السنة. وفي انتسابه إليه مطلقة كان ما استحسن منه أن يسوه لي الهزلي وعدم تحصيل جوابه دقيق. متعهدك بدار قدامته. بسم الله. وفي انتسابه إليه مطلقا خلف قال هو قول مخرج نسبته للإمام في هذا التقوى في نسبة القول المخرج إلى الإمام. هل يسوى له مطلقا بناء على الناس بالمذهب وعدم مذهب يلزم القول في كلامه ويقول من ذيها أو لا بناء على مقابله عن لا خلف. وقيل يجوز نسبته إليه لكن ما قيل التخريج لا تقول قول قال مالك لكن تقول قول مالك المخرج تقيد بالتخريج. نعم يعلم أنه لم يسمى خصوصا له. نعم هذه الأقوال الثلاثة كيف نخرجها شيخنا من الأبيات؟ وفي انتسابه إليه مطلقة مطلقة مطلقة معنى سواء كان مخرجا أم لا أم لا. نعم أو خلف نعم أو نسبته إليه مطلقا سواء قلت مخرجا أم لا أو قبل الإعلان وقد تقدم تفصيله المخرج ذلك قالوا به المخرج معنى بقية تخريج. نعم هذا القول الثالث ينهو إطلاقان وتفصيل يجوز نسبته له مطلقا بقيد التخريج أم لا والمنع مطلقا والفرق بين أن يسمى له المخرج مخرج وغيره. خلف مضى إليه من قد سبق وتنشأ الطرق من نصين تعارضا في متشابهين. هو سبب الطرق ما يعبر عنه علماء بالطرق الشور للشيخ خليل المختصري بالتردد التردد اختلاف نقل المتأخرين عن المتقدمين هو عبارة عن الطرق. الشور للشيخ خليل بالتردد هو اختلاف المتأخرين في النقل عن المتقدمين معناه ينقل بعض المتأخرين شيئا عن المتقدمين وينقل غيره خلافه. اختلاف المتقدمين اختلاف المتأخرين في النقل عن المتقدمين المتأخرين في النقل عن المتقدمين النقل عن المتقدمين نعم سببه أن ينقل أن تكون هناك مسألتان متشابهتان فينقل بعضهم عن الإمام قولا بهذه المسألة وينقل غيره عنه قولا مخالفا له في نظرتها فيخرج قول كل منها في الأخرى فتصل في كل مسألة قولان قول منصوص وقول مخرج يعني اختلف النقل عن سبب هذا اختلاف النقل. نعم وتنشأ الطرق من نصين تعارض في متشابهين فيخرج نص كل منهما في الأخرى كوية الشكين كم مسألة الشرق والأمة خرج قول الإمام مالك في الأمة في ذات الشرق عن يسقط وخرج قوله في ذات الشرق في الأمة عن يسقط فصار كل ما قولان قول بالسقوط وعدم احدهما منصوص والاخر مخرج. ثم قال تقوية الشقي هي الترجيح، يعني هو ترجيح الترجيح وتقوية أحد القولين على الآخر، الشقي الخلافي ترجيح تقوية أحد الشقي الخلافي على الآخر هذا هو الترجيح. ترجيح تقوية الشقي هي الترجيح. وأوجب الأخذ به الصحيح، يعني هو القول الراجح المرجح يجب العمل به، أوجب الأخذ به معنى العمل به، الصحيح معنى المذهب الصحيح، أوجبه المذهب الصحيح مذهب العلماء، أكثر العلماء على أن العمل الراجح واجبه سواء كان شحانه بقطع أو بظني راجع. نعم. لما كنا وصلنا مع الشيخ هنا قالوا نوح العبارة قال العدول على القول الراجح إلى القول الضعيف اتباع للهوى. نعم لا يكون إلا كذلك، لا يكون إلا كذلك، ولكن منع التبع عن رخصي لأنه بحق التبع للهوى، وهذا منافي لمقصد الشارع. الشارع الشرع إنما أتى لإخراج المكلف من داعية هواه إلى اتباع شرع الله تعالى. نعم. وعمل به أباه القاضي إذا به الظن يكون القاضي. وعمل به القاضي الثاني من الحاكم الأول ولا الثاني؟ الثاني إذا به الظن يكون القاضي. والأول القاضي هو كل باقي الله حيث أطلق فهو الباقي الله. باقي الله نعم. هذا أطلقه القاضي. أما إذا كان غيره يقيدون. وعمل به أباه القاضي قال أبو القاضي وكل بخلاني عن يعني كان ترجح بالقطع. نعم يعمل به، كان أحد لي ظنية والآخر قطعي يرجح القطعي ويعمل به، لكن إذا كان ظنية لكن أحدهما أرجح ظن لا عمل بالترجح بالظن. نعم. وهذا مبني على مذهبية أن القواعد الأصولية يجزو بالقطع فيها الأدلة يطلب فيها القطع، فما لا يريد قطعا لا يرجح به. نعم. القواعد الأصولية يطلب فيها القطع أدلتها قطعية. والجمع واجب متى ما أمكن إلا لا إذا به الظن يكون القاضي. إذا بظن إذا كان الترجيح بالظن، إذا كان القاضي بالترجيح هو ظن، الذي حكم بالترجيح هو رشحان ظن ما هو القطع. إذا به الظن يكون القاضي، إذا كان القاضي بذلك بالترجيح معنى الحاكم والترجيح هو الظن للقطع، معنى أنه إذا كان الترجيح بالظن لا ترجح عنده به لا يعمل به، وإذا كان الترجيح بالقطع يعمل به. والجمع واجب متى ما أمكن إلا في الأخير نسخ بينا. قال الدليلان الدليلان إذا أمكن الجمع بينهما يتعين جمع أو لا من ترجح، لأن الجمع بين الدليلين في إعمال كل منهما وإعمال الدليلين أو لا من إلغاء أحدهم. أنتم شرعتم مع الشيخ من هنا؟ لا التعادل لا التعادل والتراجيح، لأن واحد كان يقرأ الشيخ. نعم لا هذا نعم محمد محمد بن يوسف بن يوسف. نعم لا الشيخ وقفنا معه خاتم وجاوزته. نعم لأنك سمعتم هذا من قبل. سمعنا من قبل نعم نعم، لكن ومع ذلك نتابع معه. نعم أنا أحببت أن أسمعه منكم كاملا ومنه أيضا كاملين. والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللآخر نسخ بينا. إلا فللآخر لا يمكن الجمع. هذا علم التاريخ المتأخر ونسخ المتقدم. الله شيخنا أرى أن الأصول المسائل هذه في المسائل الترجيح مسائل الجمع بالأدلة والي يعني لا يختلفون مع أهل الحديث طبيعي اللي مختلف الحديث شيء يسمى مختلف الحديث قسم مختلف الحديث له شيء واحد. نعم هنا هنا هنا قواعد عامة قواعد الجمع. نعم ما قال وواجب الإسقاط بالجهل وإن وإذا جهل التاريخ يتساقط إذا تقارن وهو يجب الإسقاط بالجهل فقط إذا جهل التاريخ ما يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ يعني يتساقط يمكن العمل واحد منهم كل واحد منهم يحتمل أن يكون متأخر. عجيب. وإن تقارن ففي أما إذا وردا متقارن بزمن واحد هل يعتبر معنى مخيرا بينهم للوضع عند وقت واحد دليل على التخيير بينهم. نعم تخيير الزوجي. وحيثما ظن الدليلان معا ففي تخيير لقوم سمع. قال المجتهد يعتذر الدليل ما يترجح عنده أحد ما يفعل حيث ما أظن الدليل معان معان معناها متكافئين. نعم. ففي تخيير لقوم سمع. لا في تخيير. بعضهم قال يخير بناء على أن كلهم شهيد مصيب. ما فعل من ذلك فهو مصيب. نعم. نعم. بناء على أن كل مجتهد مصيب. مصيب. من أخذ بهذا أصابه ومن أخذ بهذا أصابه فهو يفعل ما شاء. أو يجب الوقف أو التساقط. ولا يجب الوقف حتى يطلب حتى يظهر المرجح. أو التساقط. أو التساقط ويرجع إلى الأصل وكلا دليل. كلا دليل. يتساقط الدنيا كان مثل لا دليل فيها ويرجع فيها الأصل اللي وعده الحكم. وفي تفصيل حكاه الضابط. ضابط ولا أبي سكي قال فصل. قال إذا كانت إذا كانت الأدلة تقتضي الوجوبة هذا يخير بينها لأن عهد من الشارع عهد من الشارع التخير في الواجبات في قصة الكفارة وما غير ذلك فإما التساقط أو الوقف. نعم. وإن يقدم مشعر بالظن فانسخ بآخر لدى الفن قال لا تعرض دليل ماني وقطعي وكان القطعي هو المتأخر والظني المتقدم طبعا الناس قطعي المتأخر والناس خل المتقدم. كيف شيخنا ان يقدم مشعر بالظن الظني معناه ان المتاخر مشعر بالقطع فالمتاخر القطعي ناسخ الظني المتقدم قال اشكال فيه قال قطعي مقدم على الظني. نعم. متاخر القطعي ناسخ للظني المتقدم ثم قال ذو القطعي بالجهل لديه معتبر ها بالجهل ذو القطع في الجهل لديه معتبر وإن يعم واحد معتبر القطع لديه معتبر لديه معتبر. نعم. وإن يعم واحد فقد غبر ما عنده هذه العبارة ذو القطع في الجهل لديه معتبر وإن يعم واحد فقد غبر. نعم. قال إذا شوية التاريخ لكن أحد دليل القطع والآخر ظن يعمل بالقطع إذا شوية التاريخ إذا جوا إلى التاريخ يعود بالقطعي منهم جزاك الله خير بارك الله فيكم. وإن يعم واحد فقد غضب وإن يعم واحد فقد غضب. نعم. هذا دلالي إذا لم يكن أحدهما عام إذا لم يكن أحدهما عام أما إذا كان أحدهما عام إما يكون آخر عاما أيضا أو خاصا. فإن كان أحدهما عام والآخر خاص فقد تقدم قد غبر قصر الذي عام مع اعتماد غير على بعض من الأفراد خاص. نعم. فقد تقدم. نعم تقدم قوله قصر الذي عام مع اعتماد غير على بعض من الأفراد قصر الذي عام قصر الذي من يقصر العام على غير الأفراد الأخاص. نعم. وإذا كان آخر عاما يعني بينهما عام وخصم وجه تقدم أيضا وإن يكون عموم وجه ظاهر في الحكومة الترشيح حتى هو معتبر. وإن يكون وإن يكون عموم وجه ظاهر في الحكومة الترشيح حتى هو معتبر. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مغيره